أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبلها حتما ودون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. فأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد. قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمد، يا رب صل على الحبيب محمد، يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. فلقد عرفتك منعما متفضلا ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله. اللهم اوردنا حوضه واشملنا بشفاعته. اللهم اسقنا بيده الشريفة من حوضه المبارك شربة هنيئة روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الكريم المبارك برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم ما كتبت لعبادك في هذا الشهر المبارك من خير وفضل وأجر وبركة وعفو وعافية ومغفرة ورحمة وسعة رزق ورضا وقبول ونصر وتمكين وستر ورفعة ونعمة وهداية وشفاء وصحة وسلامة وأمن وأمان وفوز بالجنة وعتق من النار. اللهم برحمتك اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إذا كان الله تبارك وتعالى يباهي بالصائمين الملائكة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا، وتستغفر الملائكة للصائمين، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. إذن هو استغفار بالنهار حتى يفطروا، واستغفار بالليل ما داموا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ويباهي الله عز وجل بالصائمين الملائكة، فلا بد للصائم أن يتحلى بصفات الملائكة ليدخل في هذه المباهاة. والذين يباهي بهم الله تعالى الملائكة هم الذين انقطعوا إلى الله عز وجل. فباستقراء وتتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يباهي بهم الله تعالى الملائكة ثلاث: الصائمون، والمنحبسون في المسجد من صلاة إلى صلاة، والواقفون على عرصات عرفات يوم الحج. أما الذين احتبسوا للصلاة كما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم المغرب ثم خرج عليه الصلاة والسلام ورجع لصلاة العشاء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما زلتم على هيئتكم مذ أن تركتكم؟ قلنا: نعم يا رسول الله. عبد الله بن عمرو راوي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فتح بابا من السماء ما فتح إلا الليلة، وإن الله يباهي بكم الملائكة. يقول: انظروا إلى عبادي خرجوا من بيوتهم إلى بيتي، أدوا فريضة ينتظرون أداء فريضة أخرى، أشهدكم بأني قد غفرت لهم. قال عمر بن الخطاب، ورضي الله عن عمر بن الخطاب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألنا خاصة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، لكل أمتي في كل مسجد في كل صلاة إلى يوم القيامة. وأما حال العباد في عرفات فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا عشية عرفات، فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوا إلي شعثا غبرا ضاحين، أي واقفين في الشمس، أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ألنا خاصة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمتي في مثل هذا الموقف إلى يوم القيامة. وإذا كان للصائمين حظ كبير من هذه المباهاة، إذا لا بد للصائم أن يتحلى بصفات الملائكة. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، لكن ما مدحهم الله بهذا، بل ما ورد ذكر ذلك في القرآن إلا إشارة في قصة ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. لما قرب إليهم الطعام العجل الحنيذ السمين، فرأى أيديهم لا تصل إليه، أوجس منهم خيفة. هذه هي الإشارة. لكن بما مدح الله تعالى الملائكة في القرآن؟ قال الله تعالى: الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هكذا الصائم، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هكذا الصائم، لا يستحسرون يعني لا يصيبهم الإعياء، لا ينقطعون عن التسبيح، يستحسرون كقوله تعالى: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير منقطع. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال الله تعالى عن الملائكة: يسبحون الليل والنهار وهم لا يسأمون. قال الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال الله عن الملائكة: والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله تعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن بهذه الصفات يتحلى الصائم لله تعالى، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يفسق ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، لا يرفث فحش القول، فالله يبغض كل فاحش بذيء. وأبغض العباد إلى الله تعالى الفاحش المتفحش، الفاحش في فعله المتفحش في قوله، لا يسخط رفع الصوت ازدراء واحتقارا وسبا وشتما، ولا يفسق الوقوع في المعاصي والفسوق، ولا يجهل الجهل رد السيئة بالسيئة، كما قال الجاهلي: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله، ومعنى قاتله أي دافعه بشدة، فليقل إني صائم إني صائم. هكذا يغرس الصوم في العبد الخوف من الله والرغبة لله تعالى. فإذا ترك العبد ما أحل الله عز وجل في غير رمضان بل في ليالي رمضان خوفا من الله تعالى، فهذا يدفعه إلى ترك المحرمات عموما. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: فالصوم على ثلاث مراتب: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. أما صوم العموم فالإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بالنية المخصوصة، وهذا عليه مدار الأحكام ومدار الفتوى. أما صوم الخصوص فصوم الجوارح عن معصية الله تعالى، صوم الجوارح، حفظ الجوارح، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا.

واكرم نزلهم واسر مدخلهم واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ارحمنا جميعا اذا صرنا الى ما صاروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. وان نذكر المصلين بالتبرع للمسجد. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم صالح الاعمال. ونسال الله عز وجل ان يجزيكم خير الجزاء. وما نقص مال من صدقه ولكنها تزيد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وافضل الصدقه صدقه في رمضان، ومن بنى لله بيتا بنى له الله قصرا في الجنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وكذلك نذكر بمشروع افطار الصائمين في هذا المسجد يوميا، فعلى الإخوة أن يساهموا معنا في هذا العمل الطيب إن شاء الله سبحانه وتعالى، ودعم الكهرباء في المسجد لتشغيل المكيفات في الفترة من الظهر حتى قبيل غروب الشمس يوميا، لأن الناس يأتوا ويقيلوا في هذا المسجد. فجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. ونذكر كذلك بجمع الطعام لمن كان على من الذين يطيقون وفدية الطعام مسكين لإيصالها لمستحقيها في أماكنها إن شاء الله سبحانه وتعالى. ودعوة موجهة لكل المصلين يوم الجمعة القادم إن شاء الله تعالى، يوم الجمعة القادم الإفطار الجماعي السنوي الكبير لجماعة أنصار السنة المحمدية في هذا المسجد إن شاء الله يوم الجمعة القادم بحول الله تعالى إن شاء الله. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور يا باعث من في القبور يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار، وما اختلف الليل والنهار، صلِّ عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى اشتراكي في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب، أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0-125-199-999 مع تحياتي مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل. مع الله في لألات النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر.